لي الإحسان، زادي توبتي اقبلها يا ربي ولو متأخرة. حسنت ظني فيك وخلصت الأمل، ما لي سواك أحتاج له واستغفره، ما لي سواك أحتاج له واستغفره. يا والي الإحسان زادي توبتي اقبلها يا ربي ولو متأخره، يا والي الإحسان زادي توبتي اقبلها يا ربي ولو متأخرة. حسنت ظني فيك وخلصت الأمل، ما لي سواك أحتاج له واستغفرا. حسنت ظني فيك وخلصت الأمل، ما لي سواك أحتاج له واستغفرا. ما لي سواك أحتاج له واستغفرا. يكفي تساهلت ببقايا غفلتي، مليت من خطوة زلل متعثرة، ودي أصوم العمر عن فعل الخطأ وما أفطر إلا من ثمار الآخرة، وما أفطر إلا من ثمار الآخرة. يكفي تساهلت بقايا غفلتي، مليت من خطوة زلل متعثرة. يكفي تساهلت بقايا غفلتي، مليت من خطوة زلل متعثرة. ودي أصوم العمر عن فعل الخطأ وما أفطر إلا من ثمار الآخرة. ودي أصوم العمر عن فعل الخطأ وما أفطر إلا من ثمار الآخرة. ثمار الآخرة. بلغتني يا رب عفوك عظيم ويسبق كفوف الدعاء، لطفك كبير وفرصتي ما أخسره، ما لي شفيع غير حبي لك عسى، عبد يحبك في قصوره تعذره، عبد يحبك في قصوره تعذره. عفوك عظيم ويسبق كفوف الدعاء، لطفك كبير وفرصتي ما أخسره. عفوك عظيم ويسبق كفوف الدعاء، لطفك كبير وفرصتي ما أخسره. ما لي شفيع غير حبي لك عسى، عبد يحبك في قصوره تعذرا. مالي شفيع غير حبي لك عسى، عبد يحبك في قصوره تعذرا. عبد يحبك في قصوره تعذرا. بلغتني